بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية لمادة أصول الفقه، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة المجد العلمية في الرياض. يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. مرحبا وأهلا بكم وبالإخوة المشاهدين. كذلك نرحب بالإخوة الدارسين والمتابعين عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ويمتد ترحيبنا بالإخوة الذين حرصوا وحضروا معنا داخل الاستديو، زادهم الله حرصا. مشاهدينا الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا بأسئلتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وكذلك على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. في بداية هذا اللقاء لعلنا نبدأ شيخنا الجليل في استرجاع أو مراجعة الدرس السابق. نترك لكم فضيلة الشيخ المجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس كان الدرس عن أنواع الحكم أو أقسامه، ولعلنا يعني نطلب الآن من أحد الإخوان أن يذكر لنا أنواع الحكم الشرعي كما عدها المصنف رحمه الله. أنواع الحكم، نعم. الواجب، المحظور، المندوب، المباح، الصحيح، الباطل، المكروه. أحسنت، نعم، هذه هي سبعة وقد ذكرها. السؤال الثاني، ما مثال الصحيح من العبادات؟ ما مثال الصحيح من العبادات؟ نعم، مثال الصلاة المستكملة بأركانها. نعم، الصلاة المستكملة لشروطها وأركانها وواجباتها، نقول هذه صلاة صحيحة. نعم، أحسنت. كنا قد طرحنا سؤالين أيضا في الحلقة الماضية، فإذا كان فيها أجوبة عنهما أو يجيب لهم. نأخذ الأجوبة من الطلاب فضلا يا شيخ، إذا كان حد عنده إجابة عن سؤالي الحلقة الماضية. نعم، كان السؤال الأول عن أظن الفرق تعريف الفقه في الاصطلاح، تعريف الفقه في الاصطلاح. نعم، معرفة الأحكام الشرعية التي طريق الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، نعم، هذا هو التعريف الذي ذكره المصنف وذكرناه في الليلة الماضية. السؤال الثاني، قلنا ما الفرق بين الفرض والواجب؟ تفضل. الفرض بطريق قطعي، ما ثبت بطريق قطعي، قطعي. والواجب بدليل ظني. طيب، هذا عند كل العلماء ولا عند بعض العلماء؟ عند بعض العلماء، يعني هذا مصطلح الحنفية، وأما الجمهور فإنهم لا يفرقون. أحسنت، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. هناك أجوبة أرسلتنا عبر الإنترنت. الأخت إيمان الأعظمي من كندا، الجواب الأول، الفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وتعريف الفقه عند المتقدمين أوسع، فعند أبي حنيفة هو معرفة النفس ما لها وما عليها، فهو يشمل الأصول والفروع، وعرفه الرازي أنه كل ما عرف من الدين بالضرورة. وقيل العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة الشرعية التفصيلية، وهو التعريف الشائع. كذلك إجابة الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، أجاب الجواب الأول، الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وقيل معرفة الأحكام الشرعية والعملية بأدلتها التفصيلية. والجواب الثاني، الفرض ما ثبت بدليل قطعي كقراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة، والواجب ما ثبت بدليل ظني كقراءة الفاتحة في الصلاة. كذلك أتتنا مجموعة من الأجوبة، الأخت سلوى من مصر والتوجيه من المدينة السعودية، وأيضا شذا من العراق، والسعدية أم عبد الرحمن من المغرب، وسراج من الكويت. كل هؤلاء أجابوا يعني إجابات تتعليق فقط على جواب إحدى الأخوات الأولى. نعم. منهم اللي قالت وعرفه الرازي بأنه ما علم من الدين بالضرورة. نعم. ليس الأمر كذلك، الرازي استثنى من الفقه ما عرف ما علم من الدين بالضرورة، فقال هذا لا يدخل في مسمى الفقه، ولم يجعل الفقه هو ما عرف من الدين بالضرورة، وإنما قال معرفة الأحكام الشرعية العملية التي لا تعرف من الدين بالضرورة. وأما يعني نحن ذكرنا كلام الرازي لنشبهه بقول المصنف هنا التي طريقها الاجتهاد، قلنا بدل قولها التي طريقها الاجتهاد قال الرازي التي لا تعلم من الدين بالضرورة، فالذي يعلم من الدين بالضرورة غير داخل عند الرازي في مسمى الفقه. هذا تصحيح فقط للأخت التي أجابت، وبقية جوابها سليم والحمد لله. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. أيضا أتانا إجابات الأخ علي حسن جابر المذن من السعودية، وبندر بن عايض العتيبي من السعودية، كل هؤلاء أجابوا يعني إجابات متفاوتة بين الطول والشرح والاختصار. لعلنا شيخنا الكريم نبدأ في متن أو درسي هذا اليوم. تفضل. قال المصنف رحمنا الله وإياه: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. المصنف حينما عرف الفقه في الذي ذكرناه في الحلقة الماضية وجد أنه لابد أن يعرف ببعض المصطلحات الأخرى وهي ذات أهمية كبيرة، ولعلنا إن شاء الله يعني ننتهي من هذه المصطلحات في هذا الدرس بإذن الله جل وعلا. فأخذ يعني يبين لنا تعريف العلم، فبين أولا أن الفقه أخص من العلم، لأن العلم أعم، العلم قد يكون علم فقه أو علم حديث أو علم توحيد أو علم تفسير أو علوم أخرى أو علم طب أو علم نحو، فالعلم أعم والفقه أخص، وهذا واضح. ثم قال في تعريف العلم نفسه بما يعرف العلم، عرفه بأنه معرفة المعلوم على ما هو به، يعني أن تعرفه على حقيقته الصحيحة وعلى صورته الصحيحة، وتتصوره وفق ما هو عليه. إذا تصورت الشيء وفق ما هو عليه فالذي حصلته يسمى علما، يعني إذا اعتقدت وعرفت أن صلاة الفجر مثلا ركعتان، فما تصورته علم، وأما الجهل فهو عكسه. فقال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، تصوره على خلاف ما هو به، كأن تعتقد مثلا أن صلاة الفجر ثلاث ركعات فرضا، أو تعتقد مثلا أن بيع الخمر حلال، فهذا الاعتقاد وهذا يعني الحكم الذي تصورته أنت وظننت أنه مطابق للواقع هذا جهل، تصورك له يسمى جهلا. التصور والحكم حينما يطابق الواقع يسمى علما، وحينما يخالف الواقع يسمى جهلا. هناك من العلماء من أعرض عن تعريف العلم وقال العلم لا يمكن أن يحد، لا يمكن تعريفه. ثم إن المصنف انتقل بعد هذا ليبين أن العلم أيضا ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري أو كسبي. فالعلم الضروري قال هو ما لم يعني هو ما لم يقع عن نظر، بمعنى أن الإنسان يكون مضطرا إلى التصديق به ولا يمكنه إنكاره، فهذا علم ضروري، إذا اضطر الإنسان إلى التصديق بشيء يسمى علمه بذلك ضروريا. مثل ماذا؟ مثل ما أنك يعني مضطر إلى التصديق بأن الذي أمامك هو فلان من الناس إذا كنت ترى، فأنت مضطر إلى هذا، لا يمكنك إنكار أن يكون الذي أمامك فلان إلا إذا كنت مكابرا. عد المصنف يعني أنواعا كثيرة من العلوم، قال إنها تدرك بالحواس، يعني بالسمع وبالبصر، ما يدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وما يدرك بالشم أو بالذوق أو باللمس، هذه الحواس الخمس ما تدركه بوساطتها يسمى علما ضروريا، لأنك مضطر إلى التصديق به ولا يمكنك إنكاره، لا يمكنك إنكاره. أيضا أضاف نوعا آخر يفيد العلم الضروري ولكنه ليس عن طريق الحواس الخمس، وهو ما يستفاد بالتواتر، أي بالخبر المتواتر، بمعنى إخبار جماعة كبيرة من الناس لا يمكن أن يتفقوا على الكذب ويتواطؤوا عليه. مثل ماذا؟ مثل ما نعلم الآن أن هناك مثلا بلدا اسمه مكة وهناك بلد اسمه المدينة، ويعرف الناس ذلك وهم لم يروا مكة ربما ولا المدينة، فيوقنون بذلك ويقطعون به. هذا علم ضروري يهجم على الإنسان، لا يستطيع أن ينكره إلا مكابرة بمجرد لسانه، يعني قد ينكر باللسان ولكنه هو موقن فيه بقلبه. وأما القسم الثاني من العلم فهو العلم الكسبي أو العلم المكتسب كما سماه المصنف، قال هو الموقوف على النظر والاستدلال. العلم الكسبي قال هو الموقوف على النظر والاستدلال، يعني الذي يحتاج إلى نظر وتأمل وإقامة دليل ونظر في الدليل، فلا يهجم على الإنسان مباشرة وإنما يحتاج منه إلى مزيد من التأمل. مثل ماذا؟ مثل معرفة كثير من أحكام الفقه تحتاج منا إلى نظر واستدلال، كثير من أحكام الفقه تحتاج إلى نظر واستدلال، ولا يمكن أن يعرفها الإنسان يعني أن يهجم عليه العلم بها بحيث لا يستطيع التردد فيه. كذلك مثلا لو مثلنا من الأمور التي نعرفها الآن وهي علوم في الرياضيات، مثلا حينما يقولون مجموع زوايا المثلث 180 درجة، هذه قاعدة وحقيقة صحيحة، لكن هل هي ضرورية يعرفها كل إنسان أو تحتاج إلى شيء من النظر؟ تحتاج إلى شيء من النظر والاستدلال. حينما تقول الزاويتان المتقابلتان بالرأس متساويتان، هذه حقيقة وعلم قطعي يعني مقطوع به، ولكن يعني لا يهجم على الإنسان هكذا ولا يعرفه الإنسان إلا بشيء من التأمل، ولهذا سموه العلم المكتسب أو العلم النظري. صلى الله عليك. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. نعم، لما ورد في تعريف العلم المكتسب أنه يحتاج إلى نظر واستدلال، اضطر المؤلف أيضا إلى أن يعرف النظر والاستدلال، فقال النظر هو الفكر، الفكر في حال المنظور فيه، يعني أن تتفكر وتتأمل في حال المنظور فيه، هذا هو تعريف النظر. وليس المقصود بالنظر النظر بالعين، وإنما المقصود به هو معناه الاصطلاحي هنا، وهو الفكر في حال المنظور فيه. ثم قال الاستدلال هو طلب الدليل، هذا تعريف الاستدلال المذكور في تعريف العلم هنا، تعريف الاستدلال هو المذكور هنا هو طلب الدليل، يعني أن تبحث عن الدليل. ولكن الاستدلال قد يطلق على معاني أخرى، فنحن مثلا نقول ما هو استدلال الشافعي مثلا على كذا، وكيف استدل الشافعي على هذه المسألة، فهذا الاستدلال له معنى آخر، يعني نصب الدليل، يعني أنه إقامة الدليل على الخصم أو بيانه للمسترشد المستفهم، هو أيضا استدلال. يسمى استدلالا في الاصطلاح، لكن المراد بالاستدلال هنا طلب الدليل، يعني البحث عن الدليل والتنقيب عنه. ثم عرف الدليل بقوله الدليل هو المرشد إلى المطلوب، المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، كل ما يرشد إلى المطلوب يسمى دليلا. فلهذا يعني تسمى العلامات التي توضع على الطرق تحدد اتجاهاتها يمكن أن تسمى دليلا. كذلك هو أوسع من ذلك، لأنه يمكن أن يكون دليلا عقليا ويمكن أن يكون دليلا وضعيا كالإشارات. هذه الإشارات وضعية وضعها الناس ليسترشد بها سالك الطريق، وقد يكون الدليل عقليا يعني كما نعرفه من قوانين عدم الجمع بين الضدين وعدم الجمع بين النقيضين، هذا قانون عقلي. كذلك قد يكون الدليل شرعيا كنصوص الكتاب والسنة والإجماع وما إلى ذلك، هذه أيضا تسمى أدلة لأنها كلها ترشد إلى المطلوب وتدل عليه، وهي علامة على الحكم المستفاد منها. بعد أن عرف العلم انتقل أيضا إلى تعريف الظن. الظن مرتبة أدنى من مرتبة العلم، وقال الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. إذا كان العلم هو القطع بالشيء والجزم به على وفق ما هو عليه، فإن الظن فيه تجويز لأمرين، لكن أحد الأمرين أظهر من الآخر، فهذا الأظهر إدراكنا له يسمى ظنا. يعني حينما يقال لك إن فلانا قد حضر وأنت يعني تعرف أن موعد حضوره قريب أو قد رأيته في الطريق، فأنت يغلب على ظنك أنه فعلا حضر، لكن هل أنت جازم بحضوره؟ أنت أخبرت من شخص واحد أنه حضر، أنت لا تجزم بحضوره، يحتمل أن يكون حضر ويحتمل أن يكون الذي أخبرك توهم. لكن لما كانت عندك قرينة وهي أنك رأيته في الطريق الذي أنت سائر فيه إلى هذا المكان مثلا، أو عندك معرفة بموعد حضوره، فإنه يغلب على ظنك صدق هذا المخبر، فهذا الخبر يعطيك ظنا بحضور الشخص. أما الشك فهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني لا يوجد مع أحدهما أي قرينة أو ميزة يمكن أن تجعلك تقدمه على الاحتمال الآخر، وإنما يتساوى الاحتمالان. كأن يخبرك مثلا طفل مثلا عن شيء، فإنك تقول هذا الطفل قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، والأمران عندك مستويان تماما، الأمران مستويان، فأنت لا يعني ترجح حضور هذا الإنسان ولا عدم حضوره، هذا يسمى شكا. كذلك مثلا في أمورنا العبادية، لو أنك تيقنت أنك توضأت وتيقنت أنك مثلا دخلت إلى دورة المياه، لكن لا تدري أي الأمرين أسبق، هل أنت توضأت قبل ثم دخلت دورة المياه فيما بعد أو بالعكس، والأمران عندك سواء، نقول هذا شك، يسمى شكا. بعد هذا انتقل المصنف إلى ذكر التعريف الاصطلاحي لأصول الفقه، لأن تعريفه الأول لأصول الفقه كان قد عرف الأصول وحدها وعرف الفقه لوحده، هنا يريد أن يعرف علم أصول الفقه، يعرف المركب قبل عرف المفردين والآن يريد أن يعرف المركب. فقال علم أصول الفقه هو طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فجعل علم أصول الفقه عبارة عن شيئين أو أمرين. أمر الأول الطرق الموصلة إلى الفقه على سبيل الإجمال. ما مقصوده بالطرق؟ مقصوده بالطرق الأدلة وما يتبعها من قواعد الاستنباط، أدلة الأحكام من كتاب وسنة وإجماع وقياس وقول صحابي وغير ذلك مما يذكر في هذا المجال. طيب إذا كان يقصد الأدلة لماذا لم يعبر بالأدلة؟ هناك من العلماء من عبر بالأدلة وقال أصول الفقه هو أدلته على سبيل الإجمال، لكن المصنف اختار التعبير بالطرق. لماذا؟ قال حتى يشمل الدليل القطعي والدليل الظني، فإن بعض علماء الأصول لا يسمون الدليل الظني دليلا وإنما يسمونه أمارة ويسمونه طريقا إلى الحكم، ولا يسمون دليلا إلا للكتاب والسنة والإجماع، وقد يزيد بعضهم القياس فيقول هذه يمكن نسميها أدلة الكتاب والسنة، بعضهم يقول لا الدليل هو الكتاب والسنة فقط وما عداها هي طرق للفقه ولكنها وأمارات ولكن لا نسميها أدلة. فلهذا عبر بلفظ الطريق أو بلفظ الطرق ليشمل الطريق القطعي كالاستدلال مثلا بالكتاب أو بالسنة المتواترة، والطريق الظني كالاستدلال بالقياس وغيره. هذا يعني جانب. الجانب الآخر قال على سبيل الإجمال. لماذا قال على سبيل الإجمال؟ لأنه نقول الجواب أنه يريد أن يخرج طرق الفقه التفصيلية، طرق الفقه على سبيل التفصيل ليست من علم أصول الفقه. كيف هذا؟ نقول نعم، هو الأصول الفقه يعني ينظر في الكتاب من حيث كونه دليلا، في الكتاب إجمالا يقول الكتاب دليل قوي وهو أقوى الأدلة مثلا، إذا كان قطعي الدلالة فثبوته قطعي والحمد لله، فيكون هو أقوى الأدلة وهو المقدم، ويقول الكتاب حجة، ويقول أيضا السنة حجة. ولكن يعني لا ينظر إلى الآية الفلانية مثلا من القرآن ولا إلى الحديث الفلاني بعينه، يعني ما ينظر مثلا إلى دلالة قوله تعالى وأقيموا الصلاة مثلا، قوله تعالى أقيموا الصلاة على وجوب الصلاة، ما ينظر الأصولي في هذا، نظره إلى في عموما في حجية الكتاب أو حجية القرآن وحجية السنة سواء كانت متواترة أو أحادية، وكيفية ترتيب هذه الأدلة حينما يتبين لنا في ظاهر الأمر أن بينها تعارضا، كيف نرتبها وما الذي نقدمه وما الذي نؤخره، هذا هو نظر الأصولي. فلهذا قال على سبيل الإجمال حتى لا يدخل الفقه، لأن الفقه هو نظر في الأدلة لكن على سبيل التفصيل، ينظر في هذه الآية هل تدل على هذا الأمر أو لا، هذه الآية هل تدل على التحريم أو تدل على الإباحة مثلا، هل تدل على الكراهة أو على التحريم، هل تدل على الوجوب أو على الند، في كل آية بخصوصها. فهذا نظر الأصولي، نظر الفقيه، النظر التفصيلي نظر فقيه، وأما الأصولي فإنما يكون نظره إلى الأدلة إجمالا. فلهذا قال على سبيل الإجمال. قال المصنف وكيفية القسم الثاني، قال كيفية الاستدلال بها، يعني هو ينظر في الأدلة عموما وفي كيفية الاستدلال بها، كيف ننصب الدليل، كيف نقيم الدليل من الكتاب والسنة، وهذا يشمل طرق الاستنباط من الكتاب والسنة، ويشمل كذلك ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة وما هو وما المقدم منها وما المؤخر عند التعارض الظاهري. طبعا التعارض الحقيقي غير موجود بينها والحمد لله، وإنما الموجود تعارض في الظاهر، فكيف يرتبها وكيف يقدم هذا ويؤخر ذاك، هذا مقصود بكيفية الاستدلال بها. من الأصوليين من زاد على هذا التعريف قوله وحال المستدل، يعني الرازي مثلا زاد وحال المستدل، وزيادته هذه قصد بها أن يدخل في أصول الفقه ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد، لأن المستدل هو المجتهد الناظر في الأدلة وفي طرق الفقه، فهو المستدل. وعادة الأصوليين أنهم يتكلمون عن الاجتهاد والتقليد في كتبهم، فقال ينبغي أن نلحقها ليكون علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستدل، فيدخل في هذا المجتهد بمعنى شروط الاجتهاد وكيفية الاجتهاد، ويدخل كذلك ما يتعلق بالمستفتي وحال المستفتي وحال المقلد، لأنه أيضا مستفيد، لكن المجتهد مستفيد للأحكام بنفسه يستنبطها بنفسه، والمقلد يستفيدها من المجتهد. قال المصنف: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذا المقطع خصصه المصنف رحمه الله لإعطاء فكرة عن أبواب أصول الفقه على سبيل الإجمال، لأن هذا يفيد الدارس. يعني لما عرف أصول الفقه قبل بين هنا يعني أبواب هذا العلم حتى يكتمل التصور لدى الدارس، فقال أبواب هذا العلم، وهو قد اقتصر على الأبواب الرئيسة الحقيقة، يعني لم يعدد كل أبواب أصول الفقه بدقة، وإنما اقتصر على أهم هذه الأبواب التي يعد الإحاطة بها من الأمور المهمة والضرورية لدارس هذا العلم. فقال أقسام هذا، يعني أبواب هذا العلم، هي أقسام الكلام. أول ما يبتدئون فيه يذكرون أقسام الكلام، ويعني تقسيمه إلى اسم وفعل وحرف، ثم تقسيمات أخرى سيأتي طرف منها إن شاء الله، ثم مباحث الأمر ومباحث النهي، ثم مباحث العام والخاص، ثم المجمل والمبين، ثم الظاهر والمؤول، ثم الأفعال، يعني أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام، ثم الناسخ والمنسوخ، ثم الإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة. طبعا هنا لم يذكر يعني الكتاب، وقد يكون يعني سقط من النسخة التي معنا، وقد يكون المصنف يعني لم يذكره لأن حجية الكتاب أمر متفق عليه، وبعض علماء الأصول يقولون يعني لا نذكر إلا ما يحتاج إلى إيضاح، وأما كون القرآن حجة فهذا أمر مجمع عليه والحمد لله بين جميع المسلمين، فلا حاجة إلى إعطائه مثلا بابا مستقلا، ولكن أكثرهم يذكرونه تحت أبواب الأدلة، فيجعلونه الدليل الأول وهو الكتاب، ويجعلون الدليل الثاني السنة، والثالث الإجماع، ثم القياس، ثم ينتقلون إلى بقية الأدلة. فالمصنف هنا يعني عد الناسخ والمنسوخ، هما باب أيضا من أبواب أصول الفقه، والذي يعنى به الأصوليون هو موضوع النسخ وتعريفه وأقسامه وحكمه، وعد أيضا الإجماع والأخبار، يعني بالأخبار الأخبار المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته أيضا رضوان الله عليهم، ثم القياس، قال والحظر والإباحة، يعني الأصل في الأشياء ما هو، هل هو الحظر أو الإباحة، فهذا كله سيأتي، ثم ترتيب الأدلة، يعني ما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر وما الذي يبدأ به المجتهد عند النظر، ثم في النهاية صفة المفتي الذي هو المجتهد والمستفتي وأحكام المجتهدين. فهذه صورة إجمالية عما يدرس في أصول الفقه، ولو نظرت إليه تجد أنه عبارة عن مقدمات، ثم طرق استدلال أو قواعد، ثم أدلة، ثم ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد الذي هو حال المستفيد أو حال المستدل كما ذكر ذلك الرازي في تعريفه. أحسن الله إليكم. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. لما ذكر إجمال الأبواب بدأ بالباب الأول منها، والقسم أقسام الكلام، فقال الكلام يعني أولا عرف به، قال ما هو ما يتركب أقسام الكلام، عرف بالأقسام فقال يعني أقل ما يتركب منه الكلام اسما فقط أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، يعني أن الكلام الذي له فائدة وله معنى لابد أن يتركب من اسمين كما نقول في المبتدأ وخبر، والخبر كما في قوله تعالى محمد رسول الله، هذا كلام مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. وقد يتكون الكلام من اسم وفعل كما يعني نذكر مثلا الفعل والفاعل، تقول جاء زيد هذا كلام مفيد، هذا كلام مفيد مكون من فعل واسم. وقد يتكون يقول من فعل وحرف أو اسم وحرف، هذا الجانب تكونه من فعل وحرف أو اسم وحرف المصنف يعني تساهل فيه، وإلا فالنحاة يقولون إن الكلام ما يمكن يتكون من فعل من اسم وحرف أو فعل وحرف، لأنهم يعنون بالكلام ما يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. لكن حينما مثل الشراح شراح هذا المتن مثلوه مثلا بحرف النداء، قالوا مثال الحرف مع الاسم مثل ما تقول يا فلان يا زيد مثلا، فهذا مكون من حرف الذي هو حرف النداء والاسم وهو كلام مفيد. لكن الواقع أن يعني النحاة تكلموا في هذا وقالوا إن الحرف هنا يعني النداء هنا على معنى أدعو، أدعو زيدا، فيذكرون فعلا مقدرا. وكذلك حينما تكلموا عن الفعل والحرف قالوا لا يمكن أن النحاة يقولون لا يمكن يتكون من فعل وحرف فقط، والذين يعني شرحوا هذا المتن قالوا مثلوه بالضمائر، والضمير الحقيقة ليس بحرف، الضمير اسم، حينما نقول مثلا ضربه هذا جملة اسم يعني جملة فعلية تامة يعني مكونة من فعل وفاعل مستتر هنا، وأيضا ضمير الهاء هنا مفعول به فهي جملة كاملة. لكن الحقيقة أن الأصوليون عادة يتكلمون عن الكلمة، يعني عن الكلمة ذات المعنى، عن الكلمة ذات المعنى، ولا يهمهم يعني أن تكون يعني الكلام مركبا من كلمة أو كلمتين أو ثلاث، كل كلمة لها معنى مستقل. انتقل بعد هذا إلى تقسيم آخر للكلام، يعني تقسيمات الكلام بعد أن قال إن الكلام إما أن يتكون من اسمين أو من اسم وفعل أو من فعل وحرف أو اسم وحرف، على خلاف طبعا في في في القسمين الأخيرين، انتقل إلى بيان أقسام الكلام من حيث معناه، يعني الكلام من حيث معناه وما يدل عليه ينقسم إلى أقسام. ذكر من هذه الأقسام، المصنف الحقيقة لم يستوعب الأقسام ولم يعني يهدف إلى وضع تقسيما حاصرا، بل تداخلت الأقسام عنده، فذكر من الأقسام، قال إما أمر أو نهي، إما أن يكون أمرا أو يكون نهيا أو خبرا أو استخبارا، يعني استفهاما، استخبار المقصود به الاستفهام. غيره قسموا تقسيما آخر وهو تقسيم حاصر عندهم، قالوا الكلام إما أن يكون إنشاء وإما أن يكون خبرا ولا يمكن أن ينقسم إلى أكثر من ذلك. ثم ذكروا أقسام الإنشاء وعدوها، وذكروا أقسام الخبر، لكن المصنف ما رأى يعني فائدة للاستيعاب في القسمة، وإنما ذكر الأقسام التي سيتكلم عنها وسيرد لها ذكر في كتابه هذا. ثم قال وينقسم أيضا، يعني لما ذكر أنه أمر ونهي وخبر، خبر يعني أن تخبر عن شيء، واستخبار يعني استفهام، تسأل، هذا نوع من أنواع الكلام. ثم انتقل إلى تقسيم آخر أو ذكر أقسام أخرى هي أيضا داخلة في أقسام الإنشاء، ذكر في أقسام أخرى هي داخلة في أقسام الإنشاء، فعد منها التمني والعرض والقسم. التمني مثل ما تقول يعني ليتني أفعل كذا وكذا، ألا ليت الشباب يعود يوما يقول الشاعر، هذا نوع من التمني، فهذا من أقسام الإنشاء. قال والعرض، العرض كأن تقول مثلا لصاحبك ألا تذهب معي، ألا تستمع لما أقول، تعرض عليه هذا. والقسم معروف هو الحلف، تقول والله لأفعلن كذا مثلا. فهذه كلها من أقسام الكلام وهي راجعة إلى الإنشاء، و يعني لعل المصنف لم يرد الاستيعاب لأن الكتاب ليس بكتاب لغة حتى يفصل فيه، وإنما ذكر طرفا من هذه التقسيمات واقتصر على ما يستفيد منها الفقيه في استنباط الأحكام. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، وصلتنا عدة أسئلة من الإنترنت. الأخ محمد يسأل هل صحيح أن مسائل الفقه أكثرها ظنية وليست قطعية؟ هذه من الأسئلة التي تورد على التعريف، يعني حينما عرف بعض العلماء الفقه بقوله هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، اعترض عليهم أو أورد عليهم اعتراض فقيل كيف تقولون العلم بالأحكام مع أن مسائل الفقه أكثرها ظنية، فأوردوا مثل هذا الاعتراض. والذي أورد هذا الاعتراض مراده أن أكثر المسائل التي يبحث فيها الفقهاء ويطيلون البحث فيها هي مسائل ظنية، وهي مسائل الخلاف التي تتجاذبها الأدلة، ولكن إذا نظرت إلى مسائل الفقه الأخرى الكثيرة التي اتفق عليها الناس والحمد لله واتفق عليها العلماء تجد أن العمل بها ووجودها في الواقع أكثر، لكن إذا نظرت إلى كتب الفقه وما تبحثه تستطيع أن تقول نعم أكثر ما يطيل الفقهاء الكلام في المسائل الظنية، لا تجدهم يختلفون مثلا في تحريم الخمر ولا في تحريم الربا يعني عموما، ولا في مثلا المحرمات في النكاح مثلا المنصوص عليهم في القرآن، وإنما يقع الخلاف في أمور أخرى. فالذي يبحثه الفقهاء ويطيلون البحث فيه كثيرا هو مسائل ظنية، لكن اعترض على التعريف فقيل معنى هذا أن التعريف ما يصح، تقولون هو العلم ثم تأتون بمسائل ظنية وتجعلونها هي مسائل العلم. فهذا الاعتراض رد عليه وقيل إن المراد بالعلم هنا الفن أو يعني تحصيل الملكة العلمية، وليس المقصود بعلم الفقه أن كل ما ورد في كتب الفقه هو قطعي، لا، كثير منه ظني، وقد يكون أكثر ما سطروه فيه شيء من الظنية يعني، ولكن ليس مقصودهم هنا إلا العلم كما نقول علم الفقه، علم التوحيد، علم الطب، علم الهندسة، فهذه علوم كلها، وكل علم من العلوم فيه أمور قطعية وأمور ظنية. هناك من العلماء من أجاب بجواب آخر وهو الفخر الرازي وقال يعني الجواب أن الظن ليس في العمل بالمسائل الفقهية وإنما في طريق معرفتها، فقال إن مسائل الفقه قطعية من حيث العمل بها. كيف قطعية؟ هذا قد يحتاج يعني إلى مزيد تفصيل. كيف قطعية؟ قال كل مسائل الفقه قطعية من حيث العمل، لأن عندنا قاعدتان، عندنا قاعدتان، القاعدة الأولى أن كل ما أجمع عليه المسلمون فهو واجب العمل به، هذا معروف، وهم مجمعون على أن من غلب على ظنه أن حكم الله فيه كذا وجب عليه أن يعمل به. إذا غلب على ظن المجتهد أن هذا حكم الله وجب عليه أن يعمل به. وهذه قاعدة ثابتة بالإجماع. إذا غلب على ظنه أن حكم الله مثلا في النبيذ أنه محرم فيجب عليه أن يعمل به وأن يجتنب النبيذ، وهو نوع من العصير، يعني إذا أكثر منه الإنسان ربما سكر، يختلف عن الخمر. والقاعدة الثانية يقولون وجدانية، وهو أن المجتهد يجد في نفسه غلبة الظن، يجد في نفسه غلبة الظن، فإذا تحققت القاعدتان فالحكم بتحريم النبيذ عند الشافعي مثلا وعند الإمام أحمد هو قطعي، ولكن عند أبي حنيفة لا يرى أنه من المحرمات. ولهذا يعني يقول أن الاعتراض غير وارد. لعلنا أطلنا في هذا وخرجنا عن مقصود هذا المختصر الحقيقة، ما كان بودي أن أخرج لكن لأن السؤال طرحنا. أحسن الله إليكم. سؤال وردنا من الأخت علياء من الإمارات تسأل ما هي الأمارة وهل هناك فرق بينها وبين الدليل؟ الأمارة يقصدون بها العلامة التي تدل على الحكم دلالة ظنية، أي يعني القياس مثلا غالبه من هذا القبيل، غالب أدلة استدلالات بالقياس هي من هذا القبيل، يعني من باب الأمارة ولا تصل إلى درجة القطع، فهي ظنية، فلهذا يقولون هو أمارة على الحكم، يعني علامة على الحكم، ويتجنب بعض العلماء أن يسميه دليلا، وبعضهم يقول لا، الدليل ينقسم إلى دليل ظني ودليل قطعي، فلنسمي القياس دليلا ولا حاجة إلى أن نسميه أمارة، والخلاف بينهم لفظي يعني. أحسن الله إليكم. نشرع من جديد. قال المصنف ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. نعم. بعد أن تكلم عن أقسام المجاز من حيث أقسام الكلام من حيث المعنى وعدد بعض هذه الأقسام كما قلنا ولم يعني يستوعبها ولم يجعل القسمة حاصرة كما قال أصحاب المطولات من الأصوليين، انتقل إلى تقسيم آخر أيضا له مساس باستنباط الأحكام ومعرفة الأحكام من الأدلة الشرعية، وهو تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. فقال الكلام، وهذا تقسيم له من حيث استعماله، يعني الأول تقسيم من حيث وضعه، يعني حينما نقول الكلام موضوع لمعاني هذا تقسيم من حيث الوضع، موضوع لمعنى التمني مثلا، هذه الكلمة مثلا ليت موضوعة للتمني، وعسى مثلا موضوعة للترجي، وألا مثلا موضوعة للعرض، والواو مثلا موضوعة للقسم، هذه معاني وضعات الألفاظ لها. لكن هنا تكلم عن استعمال اللفظ، يعني الذي يستخدم أو يستعمل اللفظ العربي إما أن يستعمله في حقيقته أو يستعمله في مجازه، ثم احتاج إلى أن يعرف الحقيقة والمجاز، فقال الحقيقة هي ما استعمل، هي يعني قال هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أو ما يبقى في الاستعمال على موضوعه. فذكر تعريفين للحقيقة. التعريف الأول أن الحقيقة ما بقي على موضوعه في الاستعمال، يعني أن الذي استعمله استعمله فيما وضعه العرب له حينما وضعوا هذه الكلمة. مثل ماذا؟ مثل لفظ الأسد حينما تستخدمه وتريد به الحيوان المفترس المعروف، فأنت استخدمت هذا اللفظ في المعنى الذي استعمله فيه العرب أولا حينما وضعوا كلمة أسد، أول ما وضعت كلمة أسد وضعت لهذا الحيوان المفترس المعروف. طيب والتعريف الثاني أيضا هو قريب من هذا، قال وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، لكن التعريف الأخير هذا له فائدة تزيد على التعريف الأول، فائدته أنه يشمل تعريف الحقيقة بأنواعها التي سنذكرها، فالحقيقة قد تكون حقيقة لغوية، وقد تكون حقيقة عرفية، وقد تكون حقيقة شرعية. فهذا التعريف حينما قال ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، أو كما قال الرازي ما اصطلح عليه في الوضع الذي وقع به التخاطب، في الوضع الذي وقع به التخاطب، يعني قد تكون حقيقة لغوية إذا كانت استعملت في ما اصطلح عليه أهل اللغة الذين وضعوا اللغة سابقا وتكلموا بها، وقد تكون عرفية إذا كانت اصطلاحا عرفيا اتفق أهل العرف مثلا في بلد معين على تسمية شيء باسم، وقد تكون شرعية إذا كان الذي أطلق هذا الاسم هو الشرع، يعني العرفية مثل ماذا؟ مثل ما نطلق مثلا لفظ الدابة على الفرس فقط أو على ذوات الأربع، بينما لفظ الدابة في أصل لغة العرب يشمل كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض يسمى دابة، لكن قد نصطلح على تعريفه على حمله واستعماله في الفرس فقط أو في ذوات الأربع. الحقيقة الشرعية مثل ما نستعمل مثل كلمة الصلاة وكلمة الزكاة، هذه حقائق شرعية، الزكاة هي اسم للمال الذي يؤخذ أو الجزء اليسير الذي يؤخذ من المال ويدفع للمستحقين له الذين نص الله جل وعلا عليهم، فاسمها زكاة، لكن لو رجعت إلى وأصل وضع اللغة الزكاة بمعنى النمو والزيادة، والصلاة بمعنى الدعاء، فهذا معنى وهذا سيأتي تفصيله، لكن أردت هنا أن أبين أن ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة يشمل الحقائق الثلاث، الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. انتقل إلى المجاز فقال والمجاز ما تجوز عن موضوعه. المجاز من الاجتياز، أنت حينما تقطع النهر مثلا تقول اجتزت من هذه الضفة إلى الضفة الأخرى، اجتياز النهر مثلا أو اجتياز الطريق تجتازه، فالمجاز مأخوذ من هذا المعنى يعني من التجوز، ولهذا قال ما تجوز عن موضوعه اللغوي، يعني موضوعه يعني عن المعنى الذي وضع له في أصل اللغة، انتقلنا عن المعنى الذي وضع له في أصل اللغة إلى معنى آخر، مثل ماذا؟ مثل ما نقول مثلا هذا أسد مثلا ونعني به الرجل الشجاع، حينما ترى رجلا شجاعا وتقول فلان أسد، أو ترى مثلا رجلا كريما فتقول فلان بحر، هل أنت تقصد البحر المعروف في وضع في لغة العرب وهو يعني البحر الماء الكثير، أو أنك تعني به الكريم؟ تعني به الكريم، فتعبيرك هذا تعبير مجازي، اسمه عند العلماء تعبير مجازي، والكلمة هنا استخدمتها أنت في معناها المجازي ولم تستخدمها في موضوعها اللغوي، فأنت تجوزت بها عن موضوعها ولم تستخدمها فيما وضعت له أصلا أو فيما وضعت له أولا. هذا تعريف للحقيقة والمجاز، ثم انتقل بعد هذا إلى تقسيمات الحقيقة بعد أن بين تعريف الحقيقة وأنها ما استعمل فيما وضع له أو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وعرف المجاز بأنه ما تجوز به عن موضوعه، انتقل إلى بيان أنواع الحقيقة وسيذكر أيضا أنواع المجاز. فقال الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، ذكر ثلاثة أنواع. الحقيقة اللغوية هي المأخوذة من اللغة، أن نستعمل اللفظ في معناه الذي استعمله فيه العرب حينما وضعوه أولا، مثل ما نستعمل الأسد في الحيوان المفترس المعروف. والحقيقة الشرعية هي التي استعملت فيما وضعها الشرع له، كاستعمالنا للفظ الصلاة في الصلاة ذات الركوع والسجود، فإنها صلاة وهذه حقيقة اسمها حقيقة شرعية. لكن من حيث الوضع لو نظرنا إلى أصل وضعها تكون مجازة، لكنها هنا سميت حقيقة من جهة الشرع لأن اصطلاح الشرع جرى على ذلك. والزكاة كذلك، إذا استخدمت الزكاة في المال اليسير الذي يدفع أو يؤخذ من المال ليعطى للفقراء ومن معهم، هذا استعمال للفظة في معناها الحقيقي الشرعي، تسمى حقيقة شرعا. وأما الحقيقة العرفية فكما ذكرت قبل قليل من استعمال مثلا لفظ الدابة في ذوات الأربع أو في الفرس أو غير ذلك، فهذا تقسيمات الحقيقة. وأما المجاز فأيضا قد اختصر فيه واقتصر على تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، وقال هو إما أن يكون بزيادة أو بنقصان أو نقل أو استعارة، إما أن يكون بزيادة أو بنقصان. قال بزيادة مثل ماذا؟ قال مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن العلماء قالوا إن الكاف هنا زائدة وسمى هذا مجازا، وإن كان هناك كثير من العلماء يقول هذا ليس من التجوز في شيء، لكنهم سموه يعني اصطلح أهل البلاغة على تسميته مجازا والمصنف هنا تبعهم. هذا لأن الكاف هنا يقولون زائدة قصد بها تأكيد نفي المثل. ولماذا قالوا زائدة؟ قالوا لو أننا لم نجعلها زائدة لجعلناها تشبيهية، فكأننا قلنا ليس مثل الشيء، وهذا ما يجوز، فاعتبروا هذا من المجاز بالزيادة. ثم قال أو نقصان، المجاز بالنقصان يعني بالحذف كما تحذف المضاف أحيانا وتعبر بالمضاف إليه، ومنه قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، حذف المضاف، حذف المضاف واسأل أهل القرية، فحذف أهل هنا فقال هذا مجاز بالنقصان. وكثير من العلماء لا يسمون هذين النوعين من المجاز. قال أو نقل، النقل تنقل الشيء يعني الاسم من معناه اللغوي إلى معنى آخر، كما تسمي إنسانا مثلا جعفر، جعفر في أصل اللغة النهر الصغير، هل أنت حينما سميته جعفر نظرت إلى النهر الصغير؟ أنت لم ربما لا تعرف أن معنى جعفر النهر، وإنما سميته هكذا، هذا نوع من النقل. والقسم الثالث الرابع الاستعارة، الاستعارة ما المقصود بالاستعارة؟ يعني أنك تشبه شيئا بشيء، فتقول مثلا ما رأيت أسدا يرمي كفلان مثلا، ما رأيت بحرا كفلان، أو تقول فلانا كالبحر، فأنت يعني شبهت فلان بالبحر. وقد تقول مثلا فلان هو البحر، هو البحر في أحشائه الدر كامن، مدح له. وهذا صفة البحر يعني يطلقها العرب عادة على الرجل الكريم، لأن كثيرا منهم يعرف خيرات البحر وما فيه من اللآلئ والجواهر والأسماك وما يستفاد منه، فلهذا يصفون الكريم بأنه بحر، ويصفون الشجاع بأنه أسد، لأنهم أيضا قد عاشوا بين الأسود وبين هذه الحيوانات المفترسة، فرأوا أن الأسد أكثرها جرأة وأكثرها شجاعة. هذا يسمى استعارة، ولهم تقسيمات أخرى في الاستعارة وفي أنواع الاستعارة، ولا يعني لم يدخل فيها المصنف، ولهذا لن ندخل في تفاصيلها ونكتفي بهذا الإيجاز عنها. فضيلة شيخنا الكريم، نستأذنكم في أخذ بعض الاتصالات، معنا بعض الاتصالات. الأخ محمود من الأردن. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله يا شيخ. نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ إذا سمحت عندي سؤالين. تفضل يا شيخ. السؤال الأول: الفرق بين المجاز والتأويل، وهل هناك مجاز في القرآن؟ لأن الأصل في القرآن أخذه على ظاهره، وبعض أهل البدع يقولون أن استوى الله العافي وصفاته كلها مجازية، فكيف يتم الرد عليه يا شيخ؟ السؤال الثاني يا شيخ عن شرح لكتاب الورقات، إذا ممكن تعطينا اسم كتاب. جزاكم الله خيرا. معنا اتصال الأخ إبراهيم من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخ إبراهيم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ حياك الله. أسأل الشيخ. تفضل الشيخ يسمعك. يا شيخ، هل خروج الشمس بين قرني شيطان حقيقة أم مجاز؟ نعم. طيب، الأخ محمود من الأردن سأل عن المجاز والتأويل والفرق بينهما فضيلة الشيخ. هذا السؤال الحقيقة يعني الجواب عنه سيطول، لكن نقول أن حمل اللفظ التأويل هو عمل المجتهد نفسه حينما ينظر في النص فيحمله على معنى فيه بعد لكن بدليل، يعني فيه بعد عن ظاهره لكن له دليل، هذا هو التأويل يعني في مصطلح المتأخرين. أما المتقدمون فكانوا يطلقون التأويل على التفسير، يطلقون التأويل على التفسير، وقد جاء هذا أيضا في القرآن: وما يعلم تأويله إلا الله، ويطلق أيضا على ما تؤول إليه الأمور، ما تؤول إليه الأمور يعني مآلات الأمور وحقائقها عند الله جل وعلا، ويطلق كذلك على هذا المعنى الذي اصطلح عليه. فالكلام هنا في مصطلح التأويل، التأويل هو حامل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل، قد يكون هذا الدليل قويا فيصبح هذا الاحتمال الذي كان مرجوحا يصبح راجحا، وقد يكون هذا الدليل ضعيفا ولا يلتفت إلى كلام هذا المؤول. فالتأويل إذن ربما يكون بحمل اللفظ على مجازه، وربما يكون بالتخصيص، وربما يكون بالجمع بين الآيتين أو بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض. فالتأويل أوسع، المجاز طريق من طرق التأويل، واحد من هذه الطرق، التأويل مجال واسع، والمجاز كما عرفنا قبل هو نوع من أو طريق من طرق التأويل، وهذا من حيث الفرق بينهما. أحسن الله إليكم. الأخ إبراهيم يسأل: هل خروج الشمس بين قرني شيطان؟ لا، قبل هذا سؤال، قبل هذا سؤاله يعني لم يكتمل، هو سأل سؤالين. السؤال الثاني حقيقة لم أسمع السؤال الآخر، يعني هو سأل عن بعض عن أن بعض أهل التأويل وأهل البدع يستخدمون المجاز في صرف صفات الله عن حقائقها، وقال أيضا هل في القرآن مجاز. هذه المسائل مبحوثة باستفاضة في كتب الأصول وفي كتب الاعتقاد فيما يتعلق بهل في القرآن مجاز، هذا بحث، و يعني في كل كتب الأصول أو أكثر كتب الأصول تبحثه، والعلماء مختلفون في أنه هل في القرآن مجاز أو ليس في القرآن مجاز، وهناك من أنكر المجاز نهائيا، وشيخ الإسلام بن تيمية له كلام طويل في هذا الباب. والقصد أن الخلاف في وجود مجاز في لغة العرب أو عدم وجود مجاز هو خلاف لفظي، يعني ينبغي أن يعرف هذا الإخوة أن الخلاف بين من قال إن اللغة العربية هل فيها مجاز أو ليس فيها مجاز هذا خلاف لفظي. لماذا؟ لأن الذين قالوا ليس في اللغة مجاز كالإسفرايني مثلا، نقل عنه أنه أنكر المجاز في اللغة، وشيخ الإسلام بن تيمية أيضا له كلام يدل على هذا، وإن كان في مواضع أخرى له كلام يدل على وجود المجاز، أو على الأقل سلم بالتقسيم، تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، واتبع ما سار عليه الأكثر. أقول إن يعني الذين قالوا لا يوجد مجاز في اللغة مرادهم أن هذه التعبيرات التي أنتم تسمونها مجازا هي من تعبيرات العرب، والعرب لم يقولوا تعبيرنا هذا حقيقة وتعبيرنا هذا مجاز، فهذا التقسيم متأخر وحادث فقط، فاعتراضهم على التقسيم. وأما الذين يقولون في اللغة مجاز فيقولون نحن أردنا تقريب الأساليب إلى أذهان الناس، فقسمناها قسمين: أسلوب لغوي حقيقي وأسلوب لغوي مجازي. فإذا استعمل اللفظ فيما يستعمل فيه غالبا عند أهل اللغة الأوائل سميناه حقيقة، وإن تصرف فيه المتكلم وحمله على معنى غريب أو بعيد لقرينة سميناه مجازا. يأتي مرحلة ثانية وهي القرآن، هل فيه مجاز أو ليس فيه مجاز؟ أيضا وقع خلاف في هذا بين العلماء، وجمهورهم على أن في القرآن مجاز، على أن في القرآن مجازا، ولا يعيبه ذلك لأن القرآن جاء بلغة العرب، والعرب قد تكلموا بالحقيقة والمجاز، فلهذا لا يكون عيبا أن يأتي في القرآن مجاز، بل هذا دليل على أنه جاء بهذه اللغة، ومع ذلك تحدى العرب أن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا. فالقول بأن القرآن ليس فيه مجاز هو قول لبعض العلماء لكنه مرجوح، ولعل يعني الخلاف كما قلنا لفظي، لأنهم هل نحمله على كلهم يحملون على هذا المعنى، يعني الذي يقرأ مثلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، هل يقول كل كفيف البصر يكون في الآخرة أعمى؟ ما يقول بهذا أحد، فلا بد أن تكون إحدى الكلمتين تحمل على العمى الحقيقي وهي في الدنيا واللغوي، والعمى الأخروي هو يعني مجازي، فلا يعني لابد الدنيوي لابد أن يحمل على المجازي، من كان في هذه أعمى يعني عمى البصيرة وليس عمى البصر، يكون في الآخرة أعمى ربما يجتمع عليه الوصفان. فالقصد أننا نحن ما نريد أن نطيل بهذا الجانب، لكن قول الأخ أن بعض أهل البدع يستغلون، يعني نحن أطلنا في هذا، وإن كان هناك أسئلة لكن لا بأس، لأنها مسألة يعني يهتم بها كثير من طلاب العلم، الذين يقولون أن القول بوجود المجاز في القرآن هذا يعني سهل على نفات الصفات أن ينفوها وأن يعترضوا على ما نثبته من الصفات. نقول هذا ليس طريقا لهم، هذا ليس حجة لهم، والذين يحتجون بمثل هذا حجتهم داحضة وباطلة ولا يلتفت إليها. لماذا؟ لأن الجميع يقررون أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأنه لا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة، إذا استحال حمله على الحقيقة أبدا حينئذ يحمل على المجاز، وهم لم يأتوا بدليل على استحالة حمله على الحقيقة والحمد لله، فلهذا نحن نحمله على الحقيقة ولا يضرنا من خالفنا في هذا. ويعني مما يدل على أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ليس هو السبب الرئيس في مخالفة من خالف في باب الاعتقاد، مما يدل على هذا أن الذين أنكروا المجاز منهم من أنكر بعض الصفات أيضا، والذين أثبتوا المجاز أيضا منهم خلق كثير والحمد لله أثبتوا جميع صفات الله التي أثبتها لنفسه، وتركوا تأويلها ومعرفة كيفياتها إليه لأنهم لم يؤمروا بالبحث فيها. فإن شاء الله لا يكون القول بأن في القرآن مجازا لا يكون مغمزا أو مهمزا أو مجال انتقاد للقرآن والحمد لله، ولا يكون طريقا لأهل البدع لينفوا ما أثبته الله جل وعلا من الصفات والأسماء. غفر الله لكم شيخ. أما سؤال الأخت عن الأخ إبراهيم، يعني الأخ والأخت اللي سأل عن هذا خارج عن موضوعنا يا أخوان. نحن بودنا أن أنك شيخ عبد العزيز الأسئلة التي تخرج عن موضوع درسنا لا تدخلها معنا. نعود إلى المتن. قال المصنف رحمنا الله وإياه: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. هذه يعني تفصيل لما ذكر سابقا وتمثيل فقط، ونحن قد أشرنا إلى هذا وبينا الأمثلة على المجاز بالزيادة والأمثلة على المجاز بالنقص والمجاز بالنقل، اختلف تمثيلنا عن تمثيله وكل المثالين صحيح والحمد لله. هو مثل المجاز بالنقل بلفظ الغائط، قال فيما يخرج من الإنسان، فإن الغائط في أصل لغة العرب هو المكان المنخفض، أصل لغة العرب يطلقون الغائط على المكان المنخفض، ولكنهم فيما بعد أطلقوه على الخارج المستقذر، واشتهر هذا حتى أصبح حقيقة أو نقل، يعني أصبح منقولا. والمجاز بالاستعارة مثله بقوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. كيف جعل هذا من المجاز؟ قالوا إنه أسند الإرادة إلى الجدار، والجدار جماد ليس له إرادة، لا يقال إنه يريد ولا لا يريد، وإنما هو جدار مائل يشبه من يريد الانقضاض، فشبهه به فعبر بهذا التعبير وسمي هذا التعبير مجازا بالاستعارة. صلى الله عليه وسلم. نأخذ أسئلة الطلاب. أخواني إذا كان هناك أحد عنده سؤال. أعطيكم العافية يا شيخ، ما فرق بين مجاز النقل والنقصان؟ المجاز بالنقصان، المجاز بالنقصان فيه حذف، يعني يحذف المضاف مثلا ويبقى المضاف إليه. إذا نظرت إلى قوله تعالى واسأل القرية، المراد سؤال أهل القرية يعني، وليس القرية لا يسأل المباني والأشجار والزروع والنخيل، وإنما يسأل أهلها، فيقولون هنا مضاف محذوف وسموا هذا مجازا. وأنا ذكرت أن مثل هذا كثير من العلماء لا يعده من المجاز، لأنه يعني لا يحتاج إلى أن يعني إلى فهمه، لا يحتاج إلى قرائن كبيرة في فهمه، يعرف من غير قرينة، والمجاز عادة لا بد له من قرينة تصرفه عن المعنى الحقيقي. فيقول يعني هذا يسمى. أما النقل فهو يعني مجاز لكنه فيه زيادة، يعني استعمل كثيرا. فهذا السؤال مهم يا أخوان، ترى يعني الفرق بين المجاز عموما وبين يعني ما يكون بالنقل. المجاز الذي يبقى على تسمية المجاز ولا يرتقي إلى درجة الحقيقة العرفية، هذا لا ليس له اسم إلا أنه مجاز، ما يسمى حقيقة عرفية. لكن لما يكثر استعمال المجاز حتى يصبح إطلاقه لا يفهم منه إلا المعنى الجديد، ليس المعنى اللغوي القديم وإنما المعنى الجديد، هذا يسمونه حقيقة عرفية. فقوله المجاز بالنقل هو أصله مجاز، لكن انتقل فيما بعد إلى أن سمي حقيقة عرفية، أصبح لفظ الغائط هنا حقيقة عرفية، لأنه كثر استعماله في الخارج المستقذر حتى إذا أطلق لا يفهم إلا هو. فالمجاز حينما يتكرر مرات ومرات استعماله في المعنى ويشتهر عند الناس وينتشر ينقل، ينتقل إلى المعنى الجديد فيسمى منقولا. نعم صلى الله عليكم. نشرع في المتن واصل. لا بأس إذا كان الأخوان ما عندهم أسئلة ممكن. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم. بعد أن ذكر تقسيمات الكلام كان قد ذكر فيها الأمر، أحد أقسام الكلام الأمر، فعرف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول. ما معنى الاستدعاء؟ الاستدعاء هو بمعنى الطلب، يعني طلب الفعل، تستدعي الشيء يعني تطلبه. ثم إنه استدعاء للفعل، هذا يخرج النهي، لأن النهي استدعاء للقول وليس استدعاء، لأن النهي استدعاء للترك وليس استدعاء للفعل. فالأمر استدعاء للفعل، وسيأتي أن النهي استدعاء للترك. ثم قال استدعاء الفعل بالقول، لأن الاستدعاء قد يكون بالقول وقد يكون بالإشارة، فأنا قد أستدعي منك القيام بالإشارة هكذا بمعنى قم، هل هذا أمر؟ قال هو يعني تعريف المصنف يقول هذا ليس أمرا، هذا لا يدخل في الأمر، الأمر هو استدعاء يعني طلب الفعل بالقول، بأن تقول مثلا قم، أما لو أشرت لي بيدك هكذا فهذا لا أعتبره أمرا حقيقة. قال ممن هو دونه، يعني أن الطالب والآمر يوجه القول إلى من هو دونه في الرتبة، يوجه القول إلى من هو دونه في الرتبة، كالأمر من الله جل وعلا لنبيه أو للناس عموما، والأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، هو أمر من الأعلى إلى الأدنى، والأمر من يعني من الأب مثلا لابنه، لأن الابن ينبغي أن يخضع لأبيه، فهذا يعني شرط عنده في إطلاق الأمر أن يكون من الأعلى إلى الأدنى. قال الأمر استدعاء الفعل يعني طلب الفعل، ثم ليس كل طلب للفعل، بل لا بد أن يكون هذا الطلب بالقول، ثم أيضا ليس كل طلب بالقول يسمى أمرا، بل لا بد أن يكون ممن هو دونه، يعني يطلب الفعل ممن هو أقل منه مرتبة، ثم لا بد أن يكون على سبيل الوجوب. الحقيقة أن قول ممن هو دونه ربما يكتفى به، بل اكتفى به أكثر الذين عرفوا الأمر، وزيادة على سبيل الوجوب هذه يعني لزيادة إيضاح، فكأن المصنف رحمه الله قال استدعاء الفعل بالقول من الأعلى إلى الأدنى قد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الندب، لكن إذا كان على سبيل الوجوب نسميه أمرا، وأما إذا كان على سبيل الندب فلا نسميه أمرا حقيقة. بقي هنا يعني نقطة مهمة، وهي أن المصنف أخرج ما يكون بالإشارة مثلا، ولم يعد الإشارة أمرا، لم يعد الإشارة أمرا، وقال استدعاء الفعل بالقول، فالفعل عنده ليس أمرا والإشارة عنده ليست أمرا. هذا خالفه فيه بعض العلماء وقالوا بل استدعاء الفعل سواء كان بالقول أو بالفعل، استدعاء الفعل سواء كان بقول أو بفعل أو بإشارة هذا يدخل في مسمى الأمر، فلهذا عدوا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كالأوامر، وعدوا الإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم كالأمر، فأدخلوا في مسمى الأمر الإشارة وما يتبعها. ثم قوله ممن هو دونه، هناك من الأصوليين من يقول لا يشترط في الأمر أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، وإنما يشترط أن يكون الأمر في نفسه، يعني فيه شيء من العلو، يعني إلقاء الأمر في نبرة الصوت في توجيه الكلام يكون فيه استعلاء، فلهذا يقول نحن نشترط الاستعلاء ولا نشترط العلو حقيقة، لا نشترط أن يكون الآمر عالي المرتبة في واقع الأمر، بل نشترط أن يكون مستعليا. كيف مستعلي؟ قالوا إذا كان يوجه الكلام بصفة يعني بصفة فيها شيء من الاستعلاء ونبرة فيها شيء من الاستعلاء نسميه أمرا، بدليل أنه لو قال الابن لأبيه افعل كذا بصوت جهوري قلنا هذا يأمر أباه وعبنا عليه ذلك وانتقدناه وقلنا هو يأثم على هذا، لماذا يرفع صوته هكذا ولماذا يأمر أباه؟ فسميناه أمرا لأن الابن في نبرة صوته شيء من الاستعلاء. هناك من قال لا نشترط علوا ولا استعلاء، ولكن ما ذكره المصنف يعني هو قريب وهو الأليق بعلم أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو يعني وضع لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة مأخوذة يعني الكتاب والسنة هي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، والمتكلم بها أعلى من المخاطبين علو مرتبة. ولا يشترط أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأمر الصحابة بأمر، لا يشترط أن يرفع صوته ويستعلي عليهم، وإنما يكفي أن يأمرهم بالأمر، فهذا وحده يكفي لفهم الوجوب من هذا الأمر. أحسن الله عليكم الشيخ، لدينا أسئلة كثيرة وصلتنا على الإنترنت. يعني الأخت ريهام ناصر بركات الحسام من الأردن تسأل أن أصول الفقه هو طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، أرجو إعادة توضيح هذا الاستدلال. يعني علم أصول الفقه هو طرق الفقه، طرق الفقه ما هي؟ يعني أدلته، أدلته سواء كانت كتابا أو سنة أو إجماعا أو غير ذلك، وقواعد الاستنباط منها، وكيفية ترتيبها حينما، وكيفية الجمع بينها حينما يظهر لنا خطأ أن بينها تعارضا، هذا هو علم أصول الفقه. يعني أن يعلم الإنسان، هناك من عبر يعني بالعلم بهذه الأشياء، وهناك من عبر بالمسائل نفسها وقال أصول الفقه هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكيفية الاستنباط منها وقواعد الاستنباط منها المتعلقة بالأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد على سبيل الإجمال، بمعنى أن نظر الأصولي هو نظر في قواعد عامة وليس نظر في آية بخصوصها هل تدل على هذا الحكم أو لا تدل. يعني لا ينظر مثلا الأصولي في آية مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن مثلا ثلاثة قروء، لا ينظر فيها هل المراد بالقرء هنا الطهر أو الحيض، هذا شأن الفقيه هو الذي ينظر في هذه الآية بخصوصها، لكن الأصول ينظر في أن القرآن حجة وأن السنة حجة وأن خبر الآحاد حجة، وأنه إذا تعارض خبر الآحاد مثلا مع نص قرآن قطعي مثلا فإنه يقدم القطعي على الظني، وحينما يتعارض العام مع الخاص يقدم الخاص على العام ويجمع بينهما، وحينما وينظر أيضا في الإجماع وشروط أدلة الإجماع، متى يكون الإجماع دليلا ومتى لا يكون دليلا، حجية قول الصحابي، هل قول الصحابي الواحد إذا انتشر بين الصحابة ولم يوجد له مخالف هل يكفي هذا للقول بأن نحتج به، أو أنه لا بد أن نعرف دليل الصحابي ما الذي استدل به وما هو النص الذي رجع إليه، كل هذه الأمور تبحث في أصول الفقه. طيب حسنا الله عليكم شيخ، الوقت انتهى، فنأخذ سؤالي الحلقة قبل أن نختم. يعني يمكن أن نطرح سؤالين لهذه الحلقة. السؤال الأول الفرق بين الشك والظن، السؤال الأول الفرق بين الشك والظن، والسؤال الثاني لماذا قال المصنف في تعريف أصول الفقه قال على سبيل الإجمال، هذه الجملة ماذا تفيد، ماذا يفيد قوله على سبيل الإجمال، لماذا قال على سبيل الإجمال في تعريف أصول الفقه حينما قال طرقه على سبيل الإجمال؟ السؤال الثاني، هذا السؤال الثاني. أحسن الله عليكم الشيخ ورفع قدركم، جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة والأخوات، ستكون إعادة هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى غدا في الساعة 6:30 حسب توقيت مكة المكرمة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس، إلى الملتقى بإذن الله تعالى في الدرس القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.